الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البربهاري: غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين في كتابه شرح السنة: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكلام الذي سمعتم قرر فيه المؤلف رحمه الله أنه يجب الوقوف عند التسليم للنصوص الشرعية والتسليم لها، وهذا فيه مخالفة لأهل الزيغ والبدع، فإنهم يردون الآثار بشبهات عندهم، فيجب مخالفتهم في هذا الباب والتسليم للنصوص. ومن ذلك ما أشار إليه المؤلف بقوله: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يحصل منه هذا الأمر، هذا قد رد النصوص التي فيها الشهادة لبعض المعينين بالجنة، فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وصح ذلك عنه فإنه يجب الشهادة له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتصديقا له، وإلا كان من أهل الزيغ والضلال. قال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث: معنى هذا الأثر أنه من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتعرض لهم بذم أو تكفير أو تفسيق كما هو شأن بعض الطوائف كالخوارج والمعتزلة، ومن عرفوا بتكفير الصحابة رضي الله عنهم، من لزم السنة وسلم منه الصحابة ثم مات على هذا فقد سلم ونجا، وإلا هلك كما هلكت هذه الطوائف التي طعنت في الصحابة رضي الله عنهم. فالذي يسلم من طريقة هؤلاء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأن محبته لهؤلاء تلحقه بهم، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المرء مع من أحب، فمن أحب هؤلاء كان معهم يوم القيامة. قال: وإن كان له تقصير في العمل. والمعنى أن من سلمت له عقيدته وسلم من البدع فإنه مع من أحب، ولو كان عنده تقصير للحديث السابق، ما دام أنه سلم من الشرك والبدع فهو على خير إن شاء الله. وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. هذا الكلام في تقرير أنه لا فرق بين السنة والإسلام. فالإسلام ما معناه؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة بأنواعها والبراءة من الشرك وأهله. والسنة هي لزوم الحق، وقد سبق في بعض الدروس السابقة بيان أن السنة تطلق بعدة اعتبارات ولها عدة معاني. فالسنة بالمعنى العام لزوم الحق، والحق يؤخذ من الكتاب والسنة وفق فهم السلف وعليه، فلا فرق بين الإسلام والسنة من هذا الوجه، من هذا الوجه. فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، فلا يفرق بينهما. السنة فيها الأوامر والنواهي، والإسلام أيضا فيه الأوامر والنواهي. وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة ف فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. هنا يقرر الفضيل ابن عياض رحمه الله أنه إذا رأى رجلا من أهل السنة فكأنما رأى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بسبب التشابه بينهم في لزوم السنة ولزوم الحق ولزوم الأثر. أما فضل الصحبة إنه لا يريد هذا المعنى، فضل الصحبة لا يدانيه فضل، ولكن التشابه قد يحصل بالتمسك بماذا؟ بالأصول التي عليها السلف، فهو رأى أنهم أهل تشبه بسلفهم. وإذا رأى رجلا من أهل البدع فكأنه رأى رجلا من المنافقين بسبب وجود القواسم المشتركة بين أهل البدع وأهل النفاق، ومن ذلك البعد عن الاتباع. فأهل البدع والمنافقون يصدون عن الحق، وأهل البدع أيضا يفسدون في الأرض كالمنافقين، ويزعمون أن ما يقررونه من البدع إنما يريدون به تعظيم الرب جل وعلا، وهكذا المنافقون يزعمون أنهم يصلحون في الأرض وهم في الحقيقة يفسدون. والمنافقون قال الله جل وعلا في شأنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. والنفاق كما قال بعض أهل العلم يكثر في أهل البدع، وأهل البدع فيهم أيضا شبه بالمنافقين من جهة سلوكهم وأخلاقهم لا من جهة الحكم عليهم. يعني يوجد عند أهل البدع وخاصة عند بعض من تشبه بالخوارج عندهم التقية، أليس كذلك؟ وأيضا من عرفوا بالطعن في الصحابة عندهم التقية. وأيضا أهل البدع يعرفون بالمجالس السرية، وكذلك أهل النفاق، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. فالشاهد أن هناك قواسم مشتركة بين أهل البدع وأهل النفاق من جهة الأخلاق، أما من جهة الحكم عليهم فينظر في نوع البدعة هل هي مفسقة أو مكفرة، وينظر إلى الشروط وانتفاء الموانع، وبعد ذلك يأتي الحكم على أعيان أهل البدع. نعم. وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. أهل السنة كما لا يخفى عليكم غرباء في أول أمرهم، بل وإلى قيام الساعة فهم أقل الناس، والمسلمون عموما هم أقل الناس بين الأديان. وأهل السنة بين فرق الأمة هم أيضا من أقل الناس. فيقول: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة بسبب قلة أهل السنة، حتى إنك تجد بلدانا كثيرة لا يوجد فيها سني واحد في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن، لا تجد من يدعو إلى السنة المحضة الخالصة النقية. فيونس بن عبيد رحمه الله يتعجب ممن يدعو إلى السنة في زمانه بسبب قلة الدعاة إلى السنة. وأحيانا يعني سبب قلة الدعاة إلى السنة مرجعه إلى التقصير والكسل من الدعاة إلى الله عز وجل، وأحيانا قد يستسلم بعض الدعاة يعني لواقع بلده الذي يعيش فيه أو المكان الذي يعيش فيه، فإذا رأى غلبة أهل الباطل ما الذي يحصل له؟ يحصل له التقاعس والكسل والخوف على دنياه وغير ذلك من الصوارف التي تصرفه عن الدعوة إلى الله. والدعية إلى الله يجب عليها لا ينظر هذه النظرة، يدعو يأتي النبي وليس معه أحد، لا ينظر إلى النتائج، يدعو بحسب استطاعته ولو لم يستجب له أحد. كذلك أهل السنة كانوا في وقت من الأوقات قلة بسبب تسلط أهل البدع واستقوائهم بالسلطان في أزمنتهم، كما جرى في فتنة القول بخلق القرآن، فهو يعني يتعجب من قلة الدعاة السنة، وأيضا يتعجب ممن يجيب إلى السنة يستجيب، فهؤلاء قلة الذين خاصة من كان على البدعة قلة منهم من يستجيب إلى السنة ويسير عليها. نعم. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع، حتى مات. هذه من وصايا السلف عند الموت، فقد كان ابن عون رحمه الله يقول عند موته: السنة السنة، يوصي بها يعني يلزموها، لأنها سبب للنجاة. وترى اللي ينصح الناس في مرض الموت هذا في الغالب إن شاء الله أنه صاحبه إيش؟ صدق، لأن المقام هذا ما هو مقام كذب، وإنما هو مقام صدق، فهو متيقن أن الموت أمامه، فأوصى بهذه الوصية العظيمة وهي لزوم السنة. قال: وإياكم والبدع، يعني احذروها، وكرر هذا وأعاد فيه حتى مات. وهذا فيه تنبيه على حرص أهل السنة ودعاتها على هداية الخلق إلى الله جل وعلا حتى آخر حياتهم. فالدعوة إلى الله عبادة، والعبادة لا تنقطع إلا بالموت، كما قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمن تعلق قلبه بالعلم والسنة والتوحيد فإنه يدعو إليها إلى آخر حياته. نعم. وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. وقال أبو العالي: هذه الرؤيا التي حدث بها الإمام أحمد رحمه الله هي من باب البشارات، وإلا فإن من مات على السنة فإنه يموت على خير ويرجى له الخير، فهذه الرؤيا يحدث بها من باب البشارة. قال: مات رجل من أصحابي، ولم يسمه، ولعل ذلك لمصلحة رآها رحمه الله. قال: فرؤيا في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، يعني ألزم السنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. والله جل وعلا يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فهذا دليل على أن مما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن السنة، والسنة هنا بمعنى لزوم الحق، وهو الذي جاءت به الرسل، فيسألون عن متابعة الرسل وعن لزوم السنة. وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق، ويقال: الاعتصام بالسنة نجاه. يعني من مات على السنة مستورا لا يعرف عنه الخروج عنها ولا يعرف إلا بالخير فهو صديق. صديق صيغة مبالغة، والمعنى لا يثبت على السنة إلا أصحاب الصدق. ويقال: الاعتصام بالسنة نجاه، يعني نجاه في الدنيا والآخرة. وصدق رحمه الله. كم من أناس أدخلوا أنفسهم في الفتن فما نجوا، آل بهم الأمر إلى تعريض أنفسهم للقتل أو الخروج أو نحو ذلك من المسالك التي وقعت فيها الخوارج. فالسنة نجاة في الدنيا، ينجو صاحبها إذا اعتصم بها، لا يقع منه ما يوجب له الهلكة في دنياه. وكذلك السنة نجاة في الآخرة، فمن فارقها كان من أهل الوعيد إذا كانت بدعته مفسقة، أو يكون من أهل الخلود في النار إذا كانت بدعته مكفرة. فالسنة نجاة لمن اعتصم بها في الدنيا والآخرة. وقال سفيان الثوري: من أصغى بإذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. قال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى أي تعمد الاستماع والجلوس إلى أهل البدع، فقد خرج من عصمة الله ونزعت منه العصمة، وهي الحفظ والوقاية، ووكل إلى البدع. فمن أعجب بنفسه وجالس أهل البدع وترك النصوص التي تنهى عن مجالسة أهل الباطل فقد وكل إلى نفسه، فلم يحصل له مقصوده من الانتفاع بمجالسة أهل البدع. ومن وكل إلى نفسه وكل إلى عجز وضعف وتاه في أودية البدع فهلك إلا أن يتغمده الله برحمته. فمن أراد السلامة فليجتنب الفتن وما يوصل إليها، وليجتنب دعاة الفتن. وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. ذكر داود بن أبي هند القشيري هذا الأثر، وأنه مما أوحي إلى موسى، وهو من الأخبار التي تروى عن بني إسرائيل ويحدث بها من باب الاستئناس، وإلا الآثار الواردة في هذا الباب، الآثار الصحيحة كثيرة بحمد الله ومنته. قال عن موسى عليه السلام: لا تجالس أهل البدع، وقد ورد في شرعنا ما يدل على النهي عن مجالستهم، من مثل قول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال: فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون. حاك يعني تردد وتحرك ووقع في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. وقد تقدمت الإشارة إلى أن أهل البدع من أهل الوعيد، فمن كانت بدعته لا تصل إلى الكفر فهذا حكمه حكم مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله جل وعلا، وإن مات على بدعة مكفرة ووجدت فيه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع وحكم عليه بعينه بأنه من أهل الكفر فهذا يحكم بكفره، والكافر مخلد في النار. وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. معنى هذا الأثر أن الذي يجالس أهل البدع لا يؤتى الحكمة، الحكمة هي الإصابة في القول والفعل، ولا يؤتى أيضا العلم الصحيح، لأن العلم الذي عند أهل البدع منه ما ليس بصحيح. فمن ثمرات مجالستهم أن من يجالسهم لن يكون سائرا على مذهب السلف، ولن يؤتى الحكمة وهي الإصابة. وقول: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، فاللعنة يستحقها بعض العصاة، وقد ورد لعن بعض العصاة في نصوص كثيرة، فجاء في السنة لعن السارق وآكل الربا وشارب الخمر. وأهل البدع مثل هؤلاء في كون ما قاموا به من كبائر الذنوب، فلا تجلس مع صاحب بدعة فإنه يخاف أن تنزل عليك اللعنة، لأن اللعنة يستحقها من وقع في الكبيرة. قال بعض أهل العلم: المبتدع أولى باللعن، فما دام أن السراق وأكلة الربا ومن شرب الخمر لعنوا وفعلهم لا يرتقي إلى فعل أهل البدع، بل فعل أهل البدع ضررهم متعد، فقال بعضهم: هؤلاء أولى باللعنة. والإحداث في دين الله عز وجل موجب للعنة، وقد جاء ما يدل على أن الإحداث في المدينة النبوية موجب للعن، وهو عام يشمل استحقاق اللعن لمن تعمد الإحداث في أي مكان. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، فمن أحدث فيها حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، رواه البخاري ومسلم. فلا تجالس هؤلاء الذين يستحقون اللعن، بل جالس من قال الله جل وعلا في شأنهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. معنى هذا الأثر أن من أحب صاحب بدعة محبة قلبية لأجل بدعته ووقع في بدعته الكفرية أحبط الله عمله، لأنه لا يحبط العمل إلا الكفر، وإذا كانت البدعة مكفرة فإنها تحبط العمل. قال: وأخرج نور الإسلام من قلبه، يعني لا يكون مسلما. ومن أدلته حديث علي رضي الله عنه المتقدم، وفيه لا يقبل منه صرف ولا عدل، رواه البخاري ومسلم، يعني لا تقبل منه الفريضة ولا النافلة، على خلاف بين أهل العلم في المراد بالصرف والعدل في هذا الحديث. والآثار الواردة في عن السلف في أن أهل البدع لا يقبل الله منهم عملا إذا كانت بدعتهم يعني هي محمولة على أمور، فتحمل على من كانت بدعته مكفرة، لأن الكفر يفسد سائر الأعمال، أو تكون هذه البدعة منافية لشرط قبول العمل وهما الإخلاص والمتابعة، فتكون الأعمال مردودة، كالوقوع في الرياء الذي قد يفسد العمل في بعض المواطن، ومنه الرياء الذي يكون قبل فعل العبادة، كذلك منه الوقوع في الإخلال بالصلاة كالبدع التي تحصل في الصلاة كالوسوسة وتكرار مثلا التكبير، أو تكون هذه الآثار محمولة على إحباط العمل لأجل عمل مخصوص على سبيل الجزاء حتى كأنه لم يقبل، أو تكون محمولة عند بعض أهل العلم على الزجر عن الابتداع والتنفير منه. نعم. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. معنى أثر الفضيل بن عياض رحمه الله أنك إذا رأيت شخصا مع آخر صاحب بدعة في طريق فتجاوز ومر من طريق آخر حتى لا تراه فيؤثر عليك، وهذا العمل من أجل وقاية النفس، والسعيد من جنب الفتن. والأثر الآخر فيه أن أهل البدع يستحقون الإهانة للتوقير، ومن عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأن تعظيم المبتدع مظنة لحصول مفسدتين ترجعان على الإسلام بالهدم. المفسدة الأولى اغترار العامة بما يشاهدونه من تعظيم السني للمبتدع فيؤدي بهم إلى اتباع المبتدع، والمفسدة الثانية أن المبتدع إذا وقر من أجل بدعته حصل التمكن من ترويجها فتحيا البدع وتموت السنن، وهذا هو هدم الإسلام بعينه. وليس المراد القضاء على الإسلام الكلية، فالإسلام باق حتى تقوم الساعة. قال: ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشرع أمر بإذلال أهل الباطل والبدع، والتبسم مناف للإذلال. قال: ومن زوج كريمته وهي ابنته أو أخته من مبتدع فقد قطع رحمها، لأن المبتدع حقه إيش؟ الهجر، فإذا زوجته كنت سببا في قطيعة أختك أو ابنتك. قال: ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع، يعني لم يزل في غضب الله تعالى، لأنه دل الناس على تعظيم هذا الرجل والجلوس معه والاستماع إليه والنظر في مؤلفاته، كل هذا مما يوجب السخط، وكل هذه الأمثلة هي من صور توقير أهل البدع. ولكن إذا رأى العالم أو المرء مصلحة في اتباع جنائزهم وغلب على ظنه أنه لا يترتب على فعله مفسدة أو دعاية لهؤلاء فله ذلك. ولهذا يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما بشره ابن القيم رحمه الله بموت رأس من رؤوس أهل البدع غضب وذهب إلى قبره وصلى عليه، وهذا محمول على أن فعله كان لمصلحة شرعية معتبرة، فقد يحصل بها الأثر الحسن على الأتباع، وقد يكون ذلك سببا في هدايتهم إلى السنة. أما إذا غلب على ظن العالم أو المرء أن يعني عدم الانتفاع بهذه الطريقة فلا يتبع حتى جنائزهم، إذا رأى أنه لا ثمرة من ذلك بحيث أن الأتباع لن يتأثروا بهذا الأمر، فحينئذ أيضا لا يصلى عليهم من باب الزجر لهم. والذي يقدر هذه الأمور هم أهل العلم، ليس كل أحد، وإلا الأصل أن أهل البدع يفارقون من وجوه شتى، ومن ذلك ألا تتبع جنائزهم. نعم. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. معنى هذا الأثر أن الأكل مع اليهودي والنصراني أهون من الأكل مع المبتدع، لأن اليهود والنصارى شرهما ظاهر وكفرهما معلوم، فالناس يعرفون أن هذا يهودي وهذا نصراني وأنهما شر وبلاء على الإسلام والمسلمين، ولأنه لو أكل مع مبتدع لظن الناس أن هذا المبتدع على خير فاتبعوه. ليس المراد التكفير لهؤلاء، لا، المقصود أن شر هؤلاء ظاهر وشر هؤلاء خفي، فالناس حتى لو رأوك تأكل مع يهودي أو نصراني لا يتأثروا، بخلاف ما لرأوك تأكل مع مبتدع فإن التأثر قد يحصل. قال: وأحب أن يكون بيني وبين صاحبي بدعة حصن من حديد، يعني حاجز يحول بيني وبين مجالسته، وكل هذا من حرصه على نفسه أن لا يقع في أذنه شيء من الباطل الذي يورث الشك والبعد عن السنة. يا أخوان، هؤلاء أئمة جبال في العلم ويقولون هذا القول مع قوتهم العلمية، ويخافون على أنفسهم ويتمنون مثل هذه الأمنية، ثم يأتي الآن صغار السن وصغار العلم ويدخلون إلى مواقع أهل الباطل بحجة إيش؟ معرفة ما عند هؤلاء والرد عليهم. هل هذا من فعل السلف في شيء أن يمكن الإنسان نفسه من مخالطة أهل البدع والاستماع لهم؟ لا والله، بل هذه طريقة أهل الجهل، ومن لم يتربى في مجالس أهل العلم ولم يدرس السنة ولم يعرفها حق المعرفة، والذي لا يعرف السنة عليه أن يعرف قدر نفسه، لا يتصدر للردود على أهل الباطل. فبالهذا العمل من عدم تقدير وإجلال أهل العلم. والجاهل كما قال الذهبي رحمه الله لا يعرف رتبة نفسه، فكيف يعرف رتبة غيره؟ نعم. وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله. ولا يكن صاحب سنة يمارئ صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. فلا تكن تحب، لا يوجد. طيب، هذا الأثر من جملة الآثار التي فيها المنع من توقير أهل البدع. فإذا علم الله جل وعلا من الرجل أنه مبغض لأصحاب البدع فإنه يرجى أن يغفر الله له، لأن بغضه لصاحب السنة هو من جملة العمل الصالح. والعمل الصالح كما تعلمون من أسباب مغفرة الذنوب. قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا من جملة الحسنات، ومن هذه الحسنات بغض أصحاب البدع والأهواء. والذي يريد المعية الخاصة وهي معية الحفظ والتسديد والتوفيق والنصرة عليه أن يبغض أهل البدع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله عز وجل بذلك. رواه ابن جرير. قال: ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. والمقصود أن الذي يفعل أن هذا العمل ليس من سمت أهل السنة. فالسني لا يمالئ، يعني لا يعاون صاحب البدعة إلا نفاقا، يعني مداهنة، والمداهنة ممنوعة شرعا. والمداهنة معناها أن يلاقي المرء أهل الباطل فيؤالفهم ويؤاكلهم ويشاربهم ويرى أفعالهم المنكرة ويجلس معهم ولا ينكر عليهم مع قدرته على ذلك. فبعضهم يفعل ذلك لمصلحة دنيوية، يريد الدنيا، يريد المدح. فهذه المداهنة ممنوعة شرعا، وقد برأ الله منها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فالمداهنة ممنوعة. الله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا هو المقصود من قوله: ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، لأن هذا نوع من أنواع المداهنة. قال: ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا. لا شك أن إيمان من كانت هذه حاله سيزيد، لأن الإيمان يزيد بماذا؟ بالطاعة. فيزيد إيمانه بسبب امتثاله للنصوص الآمرة بمفارقة أهل الباطل. فالإيمان يزيد بالطاعة، وهذا من الطاعات. وكذلك يسلم من شره، فإذا سمع شره ربما وقع فيه، فكان ذلك سببا في نقصان إيمانه، لأن الإيمان ينقص بالمعصية. قال: ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، يعني من زجر أصحاب البدع آمنهم الله يوم القيامة. وهذا يحتاج إلى دليل، ولم أقف على دليل يدل على ذلك. قال: ومن أهان صاحب بدعة، يعني احتقره فلا ينظر إليه ولا يلتفت إليه ولا يظهر له الاهتمام، قال: رفعه الله في الجنة 100 درجة. وأيضا هذا الأمر يحتاج إلى دليل، لكن الأعمال الصالحية سبب في رفعة الدرجات. أما تحديد ذلك 100 درجة هذا يحتاج إلى دليل. قال فلا تكن تحب صاحب بدعة في دين الله أبدا، يعني لا تقع في البدع في الدين، لا تقع في ذلك. خلاصة الآثار التي سمعتم أيها الإخوة أنه يدخل في إذلال أهل البدع وإهانتهم ثلاثة أمور: يدخل في إذلال أهل البدع وإهانتهم ثلاثة أمور إذا وجدت عندك فأنت إن شاء الله قد حصل منك إذلال أهل البدع وإهانتهم. الأمر الأول: التصريح لهم بالبغض والعداوة مع الإمكان، أي ما لم يترتب على التصريح مفسدة، فإذا لم يترتب عليه مفسدة فصرح للمبتدع بأنك تبغضه، وبخاصة إذا كانت بدعته كفرية. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فصرحوا بعداوتهم تأسيا بالخليل، وكل هذا إذا لم يترتب على التصريح مفسدة. الأمر الثاني: معاملتهم بالغلظة والشدة واحتقارهم وإهانتهم مع عدم ظلمهم، وإذا ترتب على الإغلاظ والشدة والاحتقار والإهانة مفسدة فلا تظهرها لهم، وإذا رأيت أن هذا العمل فيه مصلحة فافعله لأنهم يستحقون ذلك. الأمر الثالث: قطع معونتهم وعدم تعظيمهم بأي صورة من صور التعظيم، لا تروج لمحاضراتهم ولا لدروسهم ولا لمؤلفاتهم، فالخير الذي عندهم موجود عند غيرهم من أهل السنة المحضة، وفي هذا غنية وكفاية. كل هذا دلت عليه الآثار التي ساقها الإمام البربهاري رحمه الله. وبهذا نكون قد أتممنا شرح هذا الكتاب المبارك. أسأل الله أن يزيدني وإياكم علما وعملا وفقها في دينه، وأن يحيينا جميعا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك وهو راض عنا غير غضبان. ولعلنا نلتقي إن شاء الله بعد رمضان لمدارسة كتاب آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.